يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 9 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان تدكان تجمعا كبيرا للحشد الرافضي وثكنة للجيش الصفوي في منطقة الطراح في ولاية الأنبار، انسحاب مرتدي البيشمركة من قرية المرة ومجمع الشهيد في ولاية كركوك، السيطرة الكاملة على كمين لجيش الردة الجنوبية رفح واغتنام ما فيه في ولاية سيناء. البداية من ولاية الأنبار، وفي عملية مباركة انطلق الفارس أبو حذيفة الشامي بآلية مفخخة نحو ثكنة للجيش الصفوي والحشد الرافضي بالقرب من منطقة الطراح في الثرثار، فيسر الله له الوصول إلى هدفه وفجر آليته المفخخة وسط الثكنة مما أدى إلى نسفها وهلاك من فيها ولله الحمد والمنة. كما تقدم الهزبر عطى المهاجر بصهريج مفخخ محمل بتسعة أطنان من المواد شديدة الانفجار نحو تجمع كبير للحشد الرافضي بالقرب من الطراح انغمس فيهم بفضل الله وقتل عددا كبيرا منهم وجرح عددا آخر ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي ولاية كركوك، وبعد الغزوة المباركة في 19 من شهر رمضان التي حصلت على قرية المرة في قاطع الرياض ومجمع الشهيد في قاطع الرشاد، فقد انسحب مرتدو البيشمركة من هاتين المنطقتين ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية لمرتدي البيشمركة، وعند قدوم المرتدين لإخلاء القتلى والجرحى فقد تم تفجير عبوة أخرى عليهم. كما دكوا مرتدي البيشمركة في السلسلة الجبلية بالحويجة برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية سيناء، وفي غزوة مباركة يسر الله أسبابها، فقد تمكن جنود الخلافة من الهجوم المباغت على كمين دوار القدود جنوبي الماسورة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، مما أدى إلى هروب المرتدين من الكمين ليتم بعدها السيطرة عليه بشكل كامل واغتنام ما فيه وتدمير جرافة عسكرية، ومن ثم تم تفخيخ ونسف الكمين بالكامل ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف آلية في منطقة أبو رفاعي جنوبي الشيخ زويد مما أدى إلى إصابة من فيها ولله الحمد. وفي ولاية حمص، تمكن جنود الخلافة من تفجير دبابتين للجيش النصيري في منطقة الدوة غربية تدمر، وذلك إثر استهدافهما بصاروخين موجهين ولله الحمد. كما تم دك تجمعات الجيش النصيري في منطقة الدوة بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية صلاح الدين، فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الرافضي على الخط السريع بالقرب من ناحية مكيشيفة وغربية مدينة بيجي، وفي شارع وطبان بالقرب من مدينة سامراء، كما تم دك مقر الفوج الثاني برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، وشهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين والهلكة ولله الحمد. كما هلك ثلاثة عناصر من الجيش الرافضي وأصيب آخر بعد استهدافهم بالأسلحة القناصة والخفيفة والمتوسطة في كل من منطقة أم الطوس وشمال مصفى بيجي ولله الحمد. وفي ولاية نينوى، قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيشمركة في كل من جبل بعشيقة وقرية أسكالات وفي عين الصفرة وفي قرية الشيخ علي ومنطقة قوبان وتل أسقف وفي منطقة عمار بيت، كما تم دك آليات لهم في منطقة حسن شامي بالأسلحة الثقيلة وبقذائف المدفعية الثقيلة ورشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، وشهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من ثكناتهم ولله الحمد. أما في ولاية ديالى، فقد قام جنود الخلافة بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة على تجمعات وآليات الجيش الصفوي في كل من منطقة السيود بالمقدادية ومنطقة ملا عيد والنقيب ببهرز، مما أدى إلى هلاك ستة عناصر وإصابة أربعة آخرين وتدمير آلية لهم ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف معبد للرافضة الصفويين في منطقة الهاشميات بخان بني سعد برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دمشق، قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية لميليشيا اللجان الشعبية الدرزية على طريق بلدة بثينة، مما أدى إلى هلاك 4 عناصر منهم وجرح آخرين. أما في ولاية الفلوجة فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات الجيش الصفوي في كل من معسكر المزرعة ومعسكر طارق برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية وفي ولاية كركوك، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر قرية المرة بعد انسحاب مرتدي البيشمركة منها. وفي ولاية شمال بغداد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من رباط جنود الخلافة على ثغور المسلمين. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان تدكان تجمعا كبيرا للحشد الرافضي وثكنة للجيش الصفوي في منطقة الطراح في ولاية الأنبار، انسحاب مرتدي البيشمركة من قرية المرة ومجمع الشهيد في ولاية كركوك، السيطرة الكاملة على كمين لجيش الردة جنوبي رفح واغتنام ما فيه في ولاية سيناء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين، يا من إلى خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد.